إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. أما بعد، فهذا تثبيت للمجلس الماضي في مصطلح الحديث. أسأل وتجيب، لكن سأحلل السؤالات بالسؤال عن بعض الفقرات والجزئيات، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. بين يدي كتاب أنصح بقراءته، وهو تحكيم الناظر فيما جرى من الاختلاف بين أمة أبي القاسم للشيخ صالح ابن محمد، وقد قدم له وقرض له العلامة المفتي الأسبق عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. السؤال 95 بعد 100، كم أقسام التدليس؟ أذكرها. سيتفرع السؤال، ترى أقول السؤال سيتفرع. نعم، كم أقسام التدليس؟ أذكرها مع ذكري. طيب، على كل يأتي تباعا. نعم، ها، كم أقسام التدليس؟ قسمان على ضوء ما ذكره ابن الصلاح. القسم الأول تدليس الإسناد، والقسم الثاني تدليس الشيوخ. إيش الذي ينقدح في ذهنك ويلتمع في خاطرك عندما يقال تدليس إسناد تدليس شيوخ؟ معلش، هذا أقول شوي. تدليس إسناد تدليس شيوخ، يعني أن التدليس هنا في النوع الأول في إيش؟ في ها؟ لا، أنا أقول تدليس إسناد تدليس شيوخ، فموطن وقوع التدليس في الأول هو كذا، وموطن وقوع التدليس في الثاني هو كذا، على العنوان، على العنوان الظاهر تدليس إسناد، موضع التدليس في الإسناد، تدليس الشيوخ موضع التدليس في الشيوخ. يكفي كده؟ بسم الله. طيب، 96 بعد 100، عرف. ها، 189. ها، 189. 189 تقدمنا، ترى انت حضرت معنا، وقفنا عند السؤال 89 بعد 100. ما الحكم الراجح في الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلا وبعضهم متصلا؟ ما الحكم الراجح في الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلا وبعضهم متصلا؟ نعم، بعضهم رواه مرسلا وبعضهم رواه متصلا. أولا، ما معنى المرسل؟ متصل. إيش معنى متصل؟ ثبت سماع كل راو ممن فوقه. الآن نجيب، ما الحكم إذا تعارض المرسل مع المتصل؟ أن الحكم لمن؟ هذا الذي ظهر لك هو الذي رجحه ابن الصلاح غيره، لكن هذا الذي ظهر لك وقيل لحفظ وقيل ها ها، والراجح بس واحد أرسله واحد وصله، لمن الحكم؟ وليكن الأحفظ وليكن الأوثق وليكن الأضبط. ما بين السين والصاد إلا صفير. للذي أرسله أم للذي وصله؟ طيب إذن لابد من سؤال ثالث. أقول لابد من سؤال ثالث. ليش؟ بس خلاص انتهت القضية. أقول انتهت القضية. السؤال 90 بعد 100، بمن استدل ابن الصلاح من الأئمة على تقديم الوصل على الإرسال؟ وما المثال الذي ساقه ذلك الإمام؟ وما المثال الذي ساقه ذلك الإمام؟ بمن استدل ابن الصلاح من الأئمة على تقديم الوصل على الإرسال؟ وما المثال الذي ساقه ذلك الإمام؟ نعم، ها، استدل برأي الإمام البخاري رحمه الله. إيش المثال الذي استدل به البخاري حين سئل لا نكاح إلا بولي؟ حكم البخاري بوصله. تحفظ شيء في هذا؟ ها، وقضى البخاري ها قل بوصل لا نكاح إلا بولي، مع كون من أرسله كالجبل. من الذي أرسله؟ شعبة والثوري، وهما جبلان، شعبة والثوري. طيب، السؤال 91 بعد 100، ما الذي يلتحق بهذا الحكم؟ سؤالين أقول سؤالان، ما الذي يلتحق بهذا الحكم من أنواع الحديث؟ السؤال 92 بعد 100، ما الحكم فيما لو كان الرفع والوقف والوصل والإرسال هذه الأنواع صادرة من راو واحد؟ السؤال الأول 91 بعد 100، ما الذي يلتحق بهذا الحكم من الحديث؟ وصل وإرسال، ما الذي يلحق به؟ ما الذي يلحق به؟ رفع ووقف. طيب، الحكم لمن؟ لمن رفع مثل الذي وصل. طيب، السؤال 92 بعد 100، معليش، ما الحكم فيما لو كان الرفع والوقف والوصل والإرسال صادر، هذه الأمور صدرت من راو واحد؟ ها، الحكم للرفع دون الوقف، إيش العلة؟ العلة التي تقدمت، إيش العلة؟ زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. إيش الفرق بين الأصوليين والمحدثين هنا فيما يتعلق بقبول الزيادة؟ الوصل والرفع ما في مشكلة، لكن في فرق دقيق بين الأصوليين وبين أهل الحديث. فيما يتعلق بضبط، فيما يتعلق بالضبط. ماشي، علماء الحديث يقولون عدل، عدل ضابط، عدل ضابط. الفقهاء والأصوليون يقولون عدل. نعم، طيب، ما تعليل القبول للرفع والوصل؟ في 5 تعليلات، ولذلك اختصر على سؤال واحد. ما تعليل القبول للرفع والوصل؟ إحداها قد ذكرت، وهي أن هذا من باب زيادة الثقة، زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. ها الثاني على ضوء ما ذكره ابن الصلاح. تعليل ثاني مصطفى. ها أنشط، أنا عندي هنا مقوس عليها يعني الألفاظ لابن الصلاح رحمه الله. ها الأول زيادة ثقة، وزيادة ثقة مقبولة. ها ثانيا ثالثا رابعا خامسا، فيه واحد يحفظ الخمسة على ضوء ما ذكره ابن الصلاح. ليش طوائف من أهل الحديث يقدمون للرفع على الوقف والوصل على الإرسال؟ إحداها ذكرت لأنها زيادة ثقة. الثانية اذكر لي ثلاثة بس. ها ها مثبت مقدم، لكن ابن الصلاح عبر بغير هذا التعبير المشهور، قال المثبت ها مقدم على الساكت، المثبت مقدم على الساكت. طيب ثانيا نافي، نعم هو ناف لو نفى، والمثبت مقدم عليه. النافي ما اطلع لكن المثبت اطلع فأثبت. طيب ولأنه علم، ها ابن الصلاح نص علم ما خفي على غيره، علم ما خفي على غيره. طيب ما التعليل إن كان من واحد؟ ما التعليل إن كان من واحد؟ راوي واحد، ما هو عدد من الرواة، هو نفسه مرة يرفع ومرة يوقف، مرة يصل ومرة يرسل، برضه هو حتى يتحلل. ها ها أعد مرة ثانية، ما هو هذا؟ وأحد الرواة مرة وصل الحديث ومرة أرسله، مرة رفع الحديث ومرة وقفه. ها أنا أعطيك شطر الجواب وأنت تعطيني الشطر الثاني. يحمل على تعدد مجالس الإسماع والتحديث، مرة رفعه مرة وقفه. الثاني العلة الثانية خلاص نشاط، بس أقبل نشاط. مرة نشط فرفع، ومرة أخرى كمجلس من مجالس المذاكرة ما نشط فأرسل الحديث. أكمل العبارة التالية، لا سيما ومجالس المذاكرة لدى أهل الحديث يشترطون أو لا يشترطون ما يشترطون في مجالس الإسماع والتحديث، لا يشترطون ما يتعلق بالثبوت. يا شيخ أقول نفدت من العقبة. السؤال الرابع والتسعون، هل يلزم ترجيح الوصل والرفع القدح في عدالة وأهلية من أرسله أو وقفه؟ واحد رفع، قدمنا الرفع، هل يلزم من تقديمنا لمن رفع جرحنا لمن وقف؟ واحد وصل واحد أرسل، قدمنا كلام الواصل، هل يلزم من تقديم كلام الواصل يلزم منه جرحنا لكلام المرسل؟ يلزم ولا ما يلزم؟ كلمة واحدة بس، هذا أقول تطوع، هذا ها لا يلزم، لا يلزم من هذا. نعم انتهينا من التدريس في القسم الثالث. ما هو تدريس الإسناد؟ السؤال التاسع والسادس والتسعون بعد المئة، ما هو تدريس الإسناد؟ الآن نحن ندور في فلك مقدمة ابن الصلاح، ترى الهوامش والحواشي أنا ما أجعل لها رقما، وإنما أرقم على مضمون لفظ ومضمون كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى. نعم ما هو تدريس الإسناد؟ عرف تدريس الإسناد. هو عرفه بتعريفين، عرفه بتعريفين ابن الصلاح، عرف تدريس الإسناد بتعريفين. تعريف الأول وسمع منه ما لم يسمع منه موهما سماعه منه، والثاني نعم إيش من دون لقيا؟ طيب السؤال 97 بعد 100، ما الراجح من التعريفين المذكورين لتدليس الإسناد مع ذكر سبب الترجيح؟ بعض الإخوة معليش هذه بين معترضتين، يقول يا شيخ بعض الناس هنا ما عمره درس المصطلح ولا، يا أخي الآن في مجالس عديدة، في شيء في العقيدة، في شيء في السيرة، في شيء في الشمائل، في شيء في مخالفة أصحاب الجحيم، ففي شيء في المصطلح، هي ساعة إلا ربع، فأرجو أن يتحمل بعضنا بعضا وتحمل المواد بعضها على بعض. طيب بسم الله، ما الراجح من التعريفين مع ذكر سبب الترجيح؟ ما الراجح من التعريفين مع ذكر سبب الترجيح؟ كلمتان بس، كلمة في الراجح وكلمة في التعليل. ها يا شيخ، التعريف الأول أن يروي الراوي عمن عاصره ولقيه وسمع منه ما لم يسمع منه موهما سماعه منه. التعليل ليش ما اخترنا الثاني؟ لا سبيل للتفريق بين التدليس والإرسال الخفي إلا بتقييد اللقيا وما يتبع اللقيا من السماع. مذهب من الذي يؤكد على التفريق بين التدليس والإرسال الخفي؟ مذهب من؟ البزار وأبو الحسن بن القطان في أي كتابين لهما؟ بيان الوهم والإيهام، أشهر من علم، نعم، جزء في جزء في رواية من تقبل روايته ومن ترد، جزء في رواية من تقبل، نعم، من تقبل روايته ومن ترد. 98 بعد 100، كم عدد من قد يسقط من الرواة في الإسناد المدلس؟ كم عدد من قد يسقط في من الرواة من الإسناد المدلس؟ أيضا كل هذا على ضوء ما ذكره ابن الصلاح رحمه الله. ها إيش يقول ابن الصلاح؟ ها وداد، واحد أو أكثر، واحد أو أكثر. 99 بعد 100، ما هي صيغ المدلسين التي يسوقون الحديث المدلس بها؟ ما هي صيغ المدلسين التي يسوقون الحديث المدلس بها؟ نعم يا شيخ، قال أن فلان ذكر فلان ما يقولون حدثني ولا سمعت، إلا في النادر، النادر من أنواع التدليس الخفية، ولكن هذا بين وذكر. طيب هذا آخر مراجعة الدرس الماضي، بسم الله نأتي للدرس الجديد. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: القسم الثاني تدليس الشيوخ، وهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف. قال رحمه الله: القسم الأول تدريس الإسناد، يعني التدريس الطارئ في الإسناد. القسم الثاني تدليس الشيوخ، وهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه. إذن هنا ما في شيء يدل على انقطاع، ما في انقطاع في السند، وإنما هنا التدليس طرأ على اسم الشيخ، يقول فيسميه أو يكنيه، يذكره بكنيته أو ينسبه، فيذكر نسبا له أو ينسبه إلى مكان لا يعرف به أو يصفه بما لا يعرف به. إيش العلة في هذا التدليس، هذا النوع الغامض من التدليس؟ قال: كي لا يعرف، كي لا يعرف، وليش ما يريد المدلس أن يعرف؟ إما لضعفه وهذا شر الأنواع لهذا القسم، وإما حياء من أن يذكره لأنه قد شاركه في السماع، أو لأنه يصغر عنه، أو أكثر منه فما يريد مل من ذكره، يريد أن ينوع، يريد أن ينوع. وفي الغالب المدلس، طيب رب قائل يقول هذا التنويع عند جمهور أهل الحديث ينوعون، يذكرون رجلا باسمه تارة بكنيته تارة بلقبه، إيش الفرق؟ في أول الكلمة التي ذكرتها، غير المدلس يحمل هذا الصنيع وهذا التصرف على أنه ضرب من التفنن، لكنه في الغالب يذكر الاسم، ما يخلو مقام من ذكر الاسم، فلان ابن فلان ابن فلان، ثم بعد ذلك يقول أبو عبد الله، وثم بعد ذلك ينسبه، لكن يذكره ولو في مرة واحدة. أما المدلس فيعمي أمره في غالب أمره، فلا يكاد يذكره باسمه، فلا يكاد يذكره باسمه. هذا ليس شرطا، قول ابن الصلاح رحمه الله بما لا يعرف، بما لا يعرف به كي لا يعرف، هذا ليس شرطا، بل لو ذكره بما هو معروف به لكنه لم يشتهر به يدخل ضمن التدليس. طبعا الآن أحد الإخوة تبعني، هذا بين معترضتين، فقال يا شيخ كيف تقول ثقة وهو مدلس؟ ونحن عندما نأتي نشتري سلعة من بائع يغشنا، نقول هذا الغش ارتكاب حرام يجرح بسببه في عدالته وتخرم به مروءته. التدليس ليس كذبا، وقد استجازه من استجازه لأمور عللت بينت عللها وأسبابها، لكن الشيء المثالي أنه ما في تدليس. ولذلك سيأتي عن سليمان بن داود المنقري وعن شعبة وعن غيرهما أنهم شددا، قالا لا حد يدلس، التدليس أخو الكذب، ولكن في حقيقة الأمر عند الجمهور ليس كذبا. شوف هذا النوع، الإمام البخاري مع شيخه محمد بن يحيى الذهلي، تارة يقول حدثنا محمد بن عبد الله، تارة يقول حدثنا محمد بن خالد، فيه من أجداد الذهلي هو محمد بن يحيى، وعرف هكذا، يقال إذا قال حدثنا محمد أو حدثنا الذهلي فهو محمد بن يحيى الذهلي، لكن تارة يقول حدثني محمد بن عبد الله، وتارة يقول حدثني محمد بن خالد. قد ينقدح في ذهنك في الفص الأيمن هنا، كيف ينقدح؟ يجب أن ينقدح في فصك الأيسر في الدماغ شيء آخر، وهو أن هذا من حفظ الله عز وجل للسنة، وأنه ما أحد يعظم ولا يكبر على السنة، أي واحد يقع منه شيء لا يكون في مصلحة السنة وصيانتها وحفظها يتبين الأمر فيه، بل منظر التدليس كالحافظ ابن حجر قال بل لو، هو الذي ذكر القاعدة، قال بل لو ذكره بما ليس مشهورا به فهو تدليس، وهو صاحب تعريف أهل التقديس من أعظم ما كتب في التدليس، ومع هذا التقط له مثل هذا، حيث كان يقول حدثني أبو عبد الله الصحراوي، حدثني أبو عبد الله الصحراوي، من أبو عبد الله الصحراوي هذا؟ فتبين أنه ابن شيخه عبد الرحيم بن الحسين العراقي الأثري، أعني أبا زرعة العراقي. ليش؟ لأنه من طبقة تلاميذه، ولأنه أصغر منه سنا، ولأنه ولد شيخه، فيستحي من أن يذكره، يستحي من أن يذكره، فيقول حدثني أبو عبد الله الصحراوي. ما كذب ولا في حرف، هو أبو عبد الله من كناه أبو عبد الله، وهو صحراوي، وهو صحراوي. قد ينقدح في ذهنك، تنظر بنظرة واحدة كيف يقع هذا، كيف من الأئمة، انظر نظرة ثانية حتى يعتدل الميزان، لكن كشف ولم يكشف. هذا من حفظ الله للسنة، هذا من حفظ الله للسنة. والعصمة والمعصومون هم الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، هم الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: مثاله ما روي لنا عن أبي بكر بن مجاهد الإمام المقرئ أنه روى عن أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني فقال: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، وروى عن أبي بكر محمد بن الحسن النقاش المفسر المقرئ فقال: حدثنا محمد بن سند، نسبه إلى جد الله، والله أعلم. ومن ذلك أيضا قول الخطيب رحمه الله تعالى، وهو من أوقع الناس وأكثر الناس في مثل هذا الصنيع. يقول الخطيب: حد أخبرنا علي بن أبي علي البصري، علي بن أبي علي البصري، وهو يريد أبا القاسم التنوخي، وهو يريد أبا القاسم التنوخي. نعم. قال رحمه الله: أما القسم الأول فمكروه جدا، ذمه أكثر العلماء، وكان شعبة رحمه الله من أشدهم ذما له. فروين عن الشافعي الإمام رضي الله عنه أنه قال: التدليس أخو الكذب. وروين عنه أنه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. وهذا من شعبة، إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفير. قال رحمه الله: أما القسم الأول وهو تدليس الإسناد، أما القسم الأول وهو تدليس الإسناد، تدليس الإسناد تجد له صورا ثلاثة أو أربعة في كتب المصطلح مردها إلى تدليس الإسناد. تجد تدليس القطع، تجد تدليس السكوت، تجد تدليس العطف، ولم ينقل إلا في مثال واحد، وتجد تدليس التسوية وهو إسقاط ضعيف بين ثقتين لا تعارض. هذه الأربعة الصور أو الأربع الصور كلها تندرج تحت تدليس الإسناد ولا تعارض، فليعلم هذا. قال: أما القسم الأول فمكروه جدا، ذمه أكثر العلماء، وتزداد الكراهية عندما يكون المسقط من؟ عندما يكون المسقط ضعيفا. كأي نوع؟ كتدليس التسوية. مثل من؟ صنيعة من؟ مثل ما كان يصنعه بقية بن الوليد، وكان أفعل الناس لهذا وأوقعهم فيه. ولذلك قال من قال: أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية. وذكرت لكم فائدة حديثية عن شيخنا الشيخ حماد الأنصاري، أنه كان إذا غلط أحد في وصف ما للرافضة مما يتعبدون به وهو من أبطل الباطل وهو ما يسمى عندهم تقية، فقال بين يدي شيخنا أحد تقية، يغضب كان الشيخ، يقول التفت إليه، وكان يقول: أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. ما في تقية، أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، رحمه الله. قال: وكان شعبة من أشدهم، من أشد أهل الحديث والناس ذما لهذا النوع. فروينا عن الشافعي الإمام عنه، عن يحيى بن معين، أنه قال: التدليس أخو الكذب، التدليس أخو الكذب. وروينا عنه أنه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. وتعليق من علق بأنه ما أيسر كذا على كذا على فلان، هذا يحمل على سبيل الزجر والتنفير وليس على ظاهره. قال: وهذا من شعبة، إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفير. ثم اختلفوا في قبول رواية من عرف بهذا. نعم. شفنا في قول فيه أيضا قول سليمان بن داود المنقري: التدليس والكذب والغش والخداع والمكر تحشر في نفاذ واحد يوم تبلى السرائر، تحشر يوم تبلى السرائر في نفاذ واحد، يعني في طريق واحد. لكن هذا على خلاف مذهب الجمهور، لأن ثمة مصالح قد يراعيها أولئك الأئمة الكبار فيما يتعلق بالتدليس، وإن كانت المثالية ألا يكون، ولذلك سلم من هذه الآفة جمهور أهل الحديث ووقع فيها أقوام. نعم، شكنا في قوله فروينا عن الشافعي الإمام عنه، الضمير يرجع إلى شعبة ولا يحيى بن معين؟ لا، شعبة، كان شعبة من أشدهم ذما له، يعني لتدريس الإسناد. فروينا عن الشافعي الإمام عنه أنه قال التدريس أخو الكذب، وهي عبارة مشهورة عنه. قال وروينا عنه أي روى لنا شيوخنا أو روينا عنه بأسانيدنا، قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. نعم، قال رحمه الله ثم اختلفوا في قبول رواية من عرف بهذا التدليس، فجعله فريق من أهل الحديث والفقهاء مجروحا بذلك، وقالوا لا تقبل روايته بحال بين السماع أو لم يبين. وهذا مذهب، يعني يأخذ مأخذ مذهب شعبة فيه تشديد، والأولى ما أقول كمان الأولى خلافه، لكن الأولى التفصيل، الأولى التفصيل. قال رحمه الله ثم اختلفوا في قبول رواية من عرف بهذا التدليس، وهو ما يتعلق بتدليس الإسناد وهو الإسقاط. قال فجعله فريق من أهل الحديث والفقهاء مجروحا بذلك، منهم شعبة وسليمان بن داود المنقري وجماعة قرنوه بالكذب. وهل طبق هذا شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث على من يسمع منهم من الرواة وعلى مروياتهم، أو هي مثالية لم يطبقها على الأحاديث النبوية؟ طبق هذا أيما تطبيق، فكان إذا وقف على مدلس يدلس لا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع والتحديث، ولذلك جعلت قواعد نقلت عن قول شعبة ومن تصرفه مع الرواة المدلسين. مثلا يقول كفيتكم تدليس ثلاثة، أحدهم قتادة ها والأعمش وأبو إسحاق السبيعي، قاعدة ثانية إن وجدنا مدلسا مباشرة من الطلاب، الطالب بيعطي عنوان لشيخه ها، في التليين، في الاعتدال، في التشديد، إن سلمت فطرته، وإلا فمن عجب جاءت يد الشوك بالورد، ها وإلا فمن عجب جاءت يد الشوك بالورد. أي مدلس غير هؤلاء المدلسين إن وجدنا ممن يروي عنهم شعبة مباشرة ينزل شعبة، يا سلام على شعبة. ما وجدنا ولا من طريق لهذا المدلس يصرح فيه بالسماع والتحديث، يكفي وجود شعبة، لأنه كان يدقق في مرويات وعنعنات المدلسين. ثم اختلفوا في قبول رواية من عرف بهذا التدليس، فجعله فريق من أهل الحديث والفقهاء مجروحا بذلك. نعم، الجرح يتعين إذا كان الإسقاط لضعيف كما كان يفعل بقية، لكن برهان الدين البقاعي يخرج لنا تخريجا ممكن أن نجعله متكئا في تعليقه ونكته على مقدمة ابن الصلاح، يقول أحسن ما يخرج به لهم لمن يصنع مثل هذه الصنيعة وكان يصنعها أقوام كبار، أنهم لا يصنعون مثل هذا فيسقطون ضعيفا إلا إن كان عدلا عندهم ضعيفا عند غيرهم، أو أن ضعفه لم يشتد، قال وقالوا لا تقبل روايته بحال بين السماع أو لم يبين السماع. إيش الصحيح؟ قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى والصحيح، قال رحمه الله والصحيح التفصيل، وأن ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال حكمه حكم المرسل وأنواعه، وما رواه بلفظ مبين للاتصال نحو سمعت وحدثنا وأخبرنا وأشباهها فهو مقبول محتج به. قال وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث هذا الضرب كثير جدا كقتادة والأعمش والسفيانين وهشيم بن بشير وغيرهم، وهذا لأن التدليس ليس كذبا وإنما هو ضرب من الإيهام بلفظ محتمل. نعم، يقول رحمه الله نعم رأى بعض الناس رد رواية المدلس مطلقا سواء صرح بالتحديث أو لم يصرح. إيش اللي الراجح؟ قال أبو عمرو بن الصلاح والصحيح التفصيل. إيش هو التفصيل؟ قال أن ما رواه المدلس بلفظ المحتمل لم يبين فيه السماع والاتصال حكمه حكم المرسل، حكمه حكم المرسل وأنواعه، وهي التي تقدم ذكرها في المرسل. إيش يقصد بالمرسل على ضوء ذكره له وذكر أنواعه المفصلة تحته؟ أول ما بدأ بتعريف المرسل قال مرفوع التابعي الكبير بلا خلاف، بعد هذا تدرج قال مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير، هذا نظم ما ذكر. بعد هذا ذكر تفريعات في أن من العلماء كابن عبد البر من يطلق لفظة الإرسال على كل ما لم يتصل بحال، على كل أنواع المنقطع. خلاص، هذه المعلومة التي ذهبت ونضجت واختمرت الآن نطبقها هنا. قال الصحيح التفصيل أن ما رواه المدلس بلفظ محتمل، قال ذكر أن لم يبين فيه السماع والاتصال حكمه حكم المرسل وأنواعه، يعني حكم المنقطع. حكم المرسل ما هو؟ حكم المنقطع. فإن قال قائل لعل من سقط في المرسل هو الصحابي، فبماذا نجيب؟ نجيب أننا لو بلغنا درجة اليقين في أن المسقط في أن المسقطين من المراسيل صحابة، والله ما عد المرسل ضمن المنقطع. ثم من ضمن الضعيف، لأن الصحابة عدول، لأن الصحابة عدول، ولذلك ستأتي بعض التنظيرات والتفريعات طريفة جدا في حديث إنما الأعمال بالنيات. وعندما يقول بعض العلماء هذا حديث فرد غريب تفرد به رواته، فبعضهم قال اصبر، تفرد به رواته وهم ثقات غير عمر، لأن الصحابة غير داخلين في التوثيق. بعض العلماء قال إذا ذكر الثقات على رؤوسهم أوثق الأمة بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وعمر من الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين، لكنها نكتة تتعلق بمصطلح الحديث. وإلا فإن الإجمال في مثل هذا أن يقال عندما يقال طرفه الذي فيه الصحابي، لأن الصحابة يخرجون لا يخضعون لموازين الجرح والتعليل التي يخضع لها سائر الرواة. ليش؟ لأنهم معدلون أجمعين، معدلون أجمعين، لا خلاف في هذا عند أهل الحق من أمثالكم، لا خلاف في هذا عند أهل الحق من أمثالكم. قال وما رواه بلفظ مبين، مبين بلفظ مبين للاتصال نحو سمعت وحدثنا وأخبرنا وأشباهها فهو مقبول محتج به، فهو مقبول محتج به. يستثنى صورة غامضة ودقيقة كما كان يصنعه بعض المدلسين، يقول سمعت وحدثني ويسكت، سمعت وحدثني، وبعدين بعد دقيقة ولا دقيقتين يقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. هذا لكل ساقطة لاقطة، هذا ما يمشي، ما يمشي، ولربما يتكرر، تتكرر هذه الصورة. كانوا يقولون هذا ضرب من التدليس يسمى تدليس السكوت، ها؟ يقول سمعت لأنه يوهم أنه سمع، وبعدين هو ما كذب، يسكت يسكت، وبعدين يقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. هنا في هذا السكوت في إسقاط، في هذا السكوت، هذا تدليس السكوت، وهو فيه إسقاط لكنه أقرب إلى السكوت. لأنه سيأتي النوع الثاني القطع وسيأتي التمثيل له. نعم. قال رحمه الله: وأشبهها فهو مقبول محتج به، فكيف نستدفع الضعف في الإسناد المعنعا من قبل المدلس إذا صرع بالسماع والتحديث والإخبار مع مدافعة هذا النوع الخفي الغامض وهو تدليس إيش؟ تدليس السكوت. قال: فهو مقبول محتج به. طيب، فيه دليل وشاهد ندعم به هذا الرأي أن المدلس إذا صرح بالتحديث والسماع فإنه تستدفع عنعنته؟ قال: نعم، في الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة، في الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة. الصحيحان عرفناهما، إيش الكتب المعتمدة؟ ما أخذ عنوان الصحيح كصحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن السكن، صحيح ابن الشرقي، ما لا يدل عنوانه على أنه جمع في الصحيح لكن مضمونه يدل على أنه مجموع في الصحيح، ها، كالمنتقيات، كمنتقى ابن الجارود، وكتاب الضياء المختارة للضياء المقدسي، كتاب المختارة للضياء المقدسي، وما ألحق بها مما وجد فيه الصحيح كالسنن الأربعة، كالسنن الأربعة. قال رحمه الله: في الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث هذا الضرب عن النوع، الضرب عن النوع كثير جدا، كقتادة، يعني قتادة بن دعامة، الأعمش سليمان بن هران، السفيانين الثوري وابن عيينة، وفي بعض الطبعات هشام وهو خطأ، هشيم بن بشير وغيرهم. هشيم بن بشير كان يدلس لكن يمكن التقط له مثال في التدريس، وعلل العلماء وأهل الحديث قالوا هذا المثال عن هشيم يسمى تدريس الإسناد، وعلى وجه الخصوص يسمى تدريس العطف، وكان يصنعه، ما يصنعه، يصنعه للطافة والطرافة والظرافة، وأنا أقول ولعله يريد أن يمتحن طلابه. انظر إلى تدليسه، كان يدلس فطلابه سئموا من تدليسه فقالوا: يا شيخ، الآن اليوم اجتمعنا عندك، ريحنا، أرحنا، ما نبغى تدليس. قال: ما تبغوا تدليس؟ قالوا: نعم، ما نريد تدليس. قال: حدثني حسين ومغيرة، حدثني حسين ومغيرة. ثم التفت إليه مبتسما، انتبه لهذا، يقول ظرافة، قال: هل دلست عليكم؟ قالوا: لا، لأنه المدلس ما يقول حدثني. قال: لا والله، دلست عليكم، دلست عليكم، ولذلك أنا أعقب وأعقب فأقول لعله يقول هذا ما هو فقط لطافة وظرافة، امتحانا. قال: كل ما عطفته على حسين لم أسمعه من مغيرة. هو عطف الحديث نفسه الذي يرويه مدلسا رواه حسين ومغيرة، لكن هو ثبت سماعه لهذا الحديث من حسين، لم يثبت سماعه من مغيرة، لكن ثبت سماع حسين ومغيرة. شوف هذه الدقائق، سبحان الله، هذه لو طبقناها في أخبارنا اليومية وفي الواتساب وفي الجوالات وفي الفاكسات والتلكسات، والله لما انتشر بيننا على ما يقول إخواننا المصريون ما يصح إلا الصح، ما يصح إلا، ها، هيقول الصحيح. طيب، يقول: كقتادة والأعمش والسفيانين وهشيم البشير وغيرهم، وهذا لأن التدليس ليس كذبا، وهذا الذي هو مذهب الجمهور، التدليس ليس كذبا، وإنما هو ضرب، ضرب من عندي أنا الإبهام، وما هو عندكم بمنقوطتين هو الصواب، الإيهام، ضرب من الإيهام بلفظ محتمل، إما لمصالح أو لأن هذا من ضعفة النفوس. قال: والحكم بأنه لا يقبل من المدلس حتى يبين، والحكم بأنه لا يقبل من المدلس حتى يبين قد أجرى، يبين إيش؟ يبين إيش؟ يبين التدليس بأن يسوقه بالألفاظ المتداولة والمترددة عند سوق الأحاديث مدلسة. قال أخ نعم أن ذكر وما شابه ذلك. يقول أجراه الشافعي رضي الله عنه، رضي الله عنه وعنا وعن الجميع، رحم الله موتانا ورحمنا أحياء وأمواتا. ذكرت بالأمس فائدة في رحمه الله تزيل خطأ شائعا. إيش الفائدة هذه؟ من يذكر هذه الفائدة؟ من يذكر هذه الفائدة في رحمه الله؟ ذكرت رواية فيها ها الترحم على الأحياء والأموات. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع رجلا في المسجد يقرأ القرآن فقال رحمه الله أو رحم الله فلانا، رحم الله فلانا أذكرني آية كذا وكذا كنت أسقطتهن، وهذا سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وسلم. إيش الخطأ الشائع يا شيخ أحمد؟ إيش الخطأ الشائع هنا؟ أن الواحد إذا زل لسانه فقال أبوك الله يرحمه يجن جنونه، يقول يا شيخ أبويا حي. لكن على كل العرف، أقول العرف معتبر، فإذا تعارف الناس على أنهم لا يترحمون إلا على الموتى بلاش نثير حفائظهم ونوقع الخلاف والشقاق بينهم حتى يشار إليك بأنك رجل تقول رحمه الله، هل تتمنى موته؟ قد يساء بك الظن. لكن الأصل فيها أنها للعقلاء والأسوياء من أمثالكم، أنها تقال للحي وتقال للميت. قال رحمه الله قد أجراه، أجرى إيش؟ أجرى إيه؟ الكلام حول إيه؟ الغش في البيع ولا التدريس في البيع والشراء؟ أجرى في التدريس، التدريس. أجراه الشافعي رضي الله عنه وحكم به في من عرفناه دلس مرة، في من عرفناه دلس مرة. شوف الفسق يحكم به لمرة إذا تجرد عن التأويل السائغ، كما جزم بذلك ابن البعلي أو البعلي في صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، قال يثبت الفسق لمرة واحدة. واحد يشرب خمر ما هو من أهل الكوفة يقول هذا نبيذ، ما في أي تأويل ولا في أي شبهة، هذا يا شيخ اللي تشرب خمر، قال خمر خمر لمرة واحدة يلتصق به الفسق التدليس. قال الشافعي لمرة واحدة، شوف أجراه الشافعي لمرة واحدة. الكذب أجري لمرة واحدة، بقي إيش؟ كذب لمرة، تدليس لمرة، فسق لمرة، إيش بقي؟ إيش بقي من جوارح العدالة؟ إيش بقي من جوارح العدالة؟ ها يا أمة العدالة والضبط، الابتداع. ما وقفت على أحد نص عليه، فهل يلحق بهذه الأمور الثلاثة ويقاس عليها الكذب والتدليس والفسق؟ فمن ابتدع ولو لمرة واحدة التصقت به بدعتهم. لا تحرك راسك، أنا أقول ما يبعد، وبالشرط نفسه ما في أي شبهة، أخذ بشيء قيل له مثلا كلما سمع أشهد أن محمد رسول الله مسح عينيه بإبهامين، فقلنا له يا شيخ الحديث ضعيف والعلماء حكموا بأن هذا بدعة ليس بسنة، قال وإن أشهد أن محمد رسول الله، ها تلتصق به البدعة ولا ما تلتصق به البدعة؟ تلتصق به البدعة، والعلم عند الله، لأنه أقيمت الحجة وأظهرت له المحجة. ها لكن جاء مرة كده غاوي، غاوي هنا إيش معناها؟ ها شيخ أحمد لكنها تطلق خطأ عند بعض الناس، إيش تطلق خطأ على إيه؟ ها على كل جاء مرة، جاء قدم الليلة، قدم وبعد صلاة العشاء وقف عند قبر النبي، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أبا بكر، رفع يديه داعيا وهو متجه للقبر، رفع يديه داعيا وهو متجه للقبر، فقلنا يا شيخ لا ترفع يديك عند زيارة القبر المكرم لأن تخصيص القبر بدعاء ليس بسنة وبرفع اليدين أشد مخالفة للسنة. قال وإن امشي عني أنت وهابي، امشي عني أنت وهابي، هذا تلتصق به البدعة ولا ما تلتصق به البدعة؟ خلاص قيمت عليه الحجة. لكن قال بالله عليك ما يشرع رفع اليدين عند القبر، والله نحن والصغار نفعل هذا. فقلت له لا يشرع. قال استغفر الله وأتوب إليه. إيش أعمل؟ قلت له استقبل القبلة. استقبل القبلة وطفق يدعو الله عز وجل. لكن طبعا بين معترضتين من غير تخصيص القبر المكرم، ولو كان يتجه إلى القبلة بدعاء، بل عند الصلاة والسلام. المذاهب الأربعة، لاحظ هذا غير مشهور جدا، غير مشهور. المذاهب الأربعة، كيفية السلام والصلاة على خير الأنام عند القبر المكرم. ثلاثة من أصحاب المذاهب يقولون، وواحد منهم يقول، ها بسم الله الجواب الباهر يا أصحاب الجواب الباهر، وقد تقدم شرحه وأعان الله، ولولا الله ما اهتدينا ولا تعلمنا ولا قمنا ولا تكلمنا. 80 مجلسا، أحد هذه المجالس فيه بيان أن أصحاب المذاهب الأربعة، ما هو محمد بن عبد الوهاب، الآن من شدة نقمتهم في إحدى البلدان العربية التي ليست بالبعيدة، أنشأوا مؤسسة خاصة. إيش اسم المؤسسة؟ وبئس ما صنعوا. فإيش اسم المؤسسة؟ قالوا مؤسسة مقاومة الفكر الوهابي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله وضعوا مسمارا في نعش، ما قلت في نعشهم، قلت وضعوا مسمارا في نعش. وقد يسعى الإنسان إلى حتفه بظلفه وبإرادته، وهذا التوجه من الموساد ومن الصهاينة، هم الذين يزكون أن ثمة في العالم الإسلامي توجها اسمه وهابية. ما في شيء اسمه وهابية. محمد بن عبد الوهاب إمام مجدد، لا تجد والله حرفا واحدا أو كلمة إن لم تصحف ولم تحرف مخالفة للقرآن والسنة النبوية. إذن مين اللي ينفخ؟ مين الذي يزكي؟ هم الذين يريدون تفريقنا، هم الذين يريدون إضعافنا، هم الذين يريدون صرفنا عن عزتنا وكرامتنا، وأن أن أن أن نرسخ الاستخلاف والتمكين والتطمين في هذه الحياة. فيقولون هذا وهابي، هذا وهابي، هذا سني، هذا وهابي. والله يعلم أن محمد بن عبد الوهاب من بعث إلا من بمن بعث به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا نعتقد العصمة إلا في الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. نداء لأهل الخير أن يوجهوا خطابات لأهل هذه المؤسسة، وأن يبينوا لهم أن هذا التوجه الذي يتوجهون إليه في مقاومة ما يدعون مؤسسة خيرية أو مؤسسة نظامية لمقاومة ما يسمى بالفكر الوهابي، أنهم والله ضالون، أنهم والله فاقدون للحق والحقيقة، وأنهم والله يسعون لتشتيت الأمة وضربها في أهم ما تملك وهي العقيدة. يا شيخ، محمد بن عبد الوهاب ولا العقيدة؟ هم يريدون الاعتقاد، يريدون الاعتقاد، يريدون مجرد دروشة وخرافات وشعوذات، ها رقص، ذكر الله بالرقص والتطبيل والطرق التي لا تعد ولا تحصى. والله هذا ليس هو السبيل الأقوم والمنهج الأسلم، الذي إذا قدم أحدنا على الحوض رحب به النبي، وإذا كان على خلاف هذا من الابتداع والضلال يذاد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال رسول الله فيما رواه الإمام مالك في الموطأ، ألا إنه ليذادن يدفعن بقوة رجال من أمتي من أمتي عن حوضي، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. نجيب واحد في العزاء يقرأ قرآن والناس كلهم في المخيم، الله يا شيخ بدعة، يا شيخ والله بدعة، كلام اضطراب في مخيم العزاء، وهذا يقرأ ويتمايل والناس الله الله يضجون. شوف انظر كده في المعزين والجالسين، من منهم مطبق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا شيخ والله ما هو سنة، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وهذه البدعة قد استشرت في الناس وانتشرت انتشار النار في الهشيم، معليش هذا في ذيل المصطلح، أقول في ذيل المصطلح. طيب بسم الله نقتصر على هذا يا شيخ ياسين، نرجع إلى الأدب المفرد. رزقني الله وإياكم الأدب، فإن صاحب الأدب والخلق ينافس العباد والزهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. بعض الناس يغلط يقول دحين حسن خلق شوية تقول لي هذا تخريف وهذا تخبيط في العقيدة، وبعدين تقول لي حسن خلق. نعم حسن خلق، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاحب الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. هو الذي كان إذا قيل بين يديه ما شاء الله وشئت، ما قال خليهم خليهم بس حتى حتى انتخب وبعدين نصلح لهم. ما راح تصلح، ما راح تصلح بعد الانتخاب. الآن الآن وظيفة الأنبياء والمرسلين، صحح عقيدتك وعقيدة الأمة، هذا المطلوب منك، أن تحقق الاستخلاف بالإيمان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اللهم اهدنا فيمن هديت.